بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم على قبره يسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم بالإحسان إلى أهله وأقاربه، ويسن الإكثار من ذكر الموت باتفاق أهل العلم، لأن تذكره أدعى لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويحمله على الاستعداد للموت وما بعده بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. أي ما ذكر في قليل الرزق إلا استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، وما ذكر في كثير إلا قلله، لأن كثير الدنيا وأصحاب الثروات إذا علموا انقطاعهم بالموت قلل ما عندهم. وللترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولابن ماجة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أنه أبصر جماعة يحفرون قبرا فبكى حتى بل الثرى بدموعه، وقال: لمثل هذا فاستعدوا. وإسنادهما حسن. وفي الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وروي: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أكيس وأيهم أحزم؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجة وغيره. فالواجب على من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن يستعد لما أمامه ويتأهب للموت الذي ما طلب أحدا فأعجزه، ولا تحصن منه متحصن إلا أخرجه وأبرزه، ولا أمل مؤمل إلا قصره دون أمله وحجزه. فأي عيش صفى وما كدره؟ وأي قدم سعى وما عثره؟ وأي غصن علا وما كسره؟ وأي بناء أشيد وما دمره؟ وأي حبل مد وما قصره؟ وأي متعنت جائر ظالم وما نكسه وأصغره؟ وأي غني وما سلب ماله وأفقره؟ وشاهد هذا نراه عين اليقين في أخذ الآباء والأجداد. أما أخذ الآباء والأجداد؟ أما أخذ الشباب والأولاد؟ أما ملأ القبور والألحاد؟ أما حال بين المريد والمراد؟ أما سلب الأحبة وقطع الوداد؟ أما أرمل النساء وأيتم الأولاد؟ أيها المستمعون، إن النفوس لتقلق والقلوب لتوجف عند أعظم واعظ وأزجر قارع، ولكن سرعان ما ينغمس في الشهوات، سرعان ما تنغمس في الشهوات وتنساق وراء المرهيات وراء الملهيات، وتمد حبل الأمل وترفع من بناء الأماني، ولا يزال المرء في أمله ومنغمس في أمانيه حتى يفاجأ ببناء الأماني قد انهدم وبحبل الأمل قد انقطع. فيا من حزن لفراق أحبابه وبكى لموت أهله ورفقائه، خذ للحاقهم أحسن زاد، فأنت لاحقهم بلا إبعاد، تبكي ذهابهم غافلا عن ذهابك، فأولى بك التيقظ والاستعداد، وحزنك عليك لا عليهم أولى وأجدى لك في المعاد. فإن عزيت مصابا أو واسيت حزينا فلسان حالكما كما يقول القائل: إني أعزيك لا على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاشا إلى حين. فيا من أيقن ارتحاله وأبصر مكان مواراته، عجبا لك بعد ذلك تمارس صنوف الغش والخداع وألوان الكذب والاحتيال، وتتبع الشهوات البهيمية دون تفكر واعتبار، مغترا بالصحة والشباب والقوة والمال، وما أهون الخلق على الله، وما أسرع الآخرة منك، فليس بينك وبينها إلا أن يقال فلان مات، وما أقرب الممات من الحياة. وشواهد موت الفجأة ظاهرة للعيان، فالله المستعان وعليه التكلان. مستمعي الأكارم، يصاب الإنسان بالأمراض والعلل والأسقام، وللمصاب أحوال، فمنهم من يظهر الجزع والتسخط، وهذا تصرف مكروه لأنه يترجم عن الشكوى، بل عليه أن يستحضر ما وعد الله الصابرين، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجب الصبر إجماعا، فإن الثواب في المصائب معلق على الصبر عليها، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هي مطلوبة شرعا مندوب إليها اتفاقا. وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر، فإنه يوجب رضا الله عز وجل. ومن شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا، لقول الله تعالى لجبرائيل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبرائيل: أجدني مغموما، أجدني مكروبا. وقوله صلى الله عليه وسلم لما بدأ وجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وقد دخل على عائشة فوجدها عاصبة رأسها، فقال: ما لك؟ قالت: ورأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا والله يا عائشة ورأسه. وقال له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وقول أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ونحو ذلك، مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب، ولا يكون ذلك شكوى. وفي الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، فإذا حمد الله تعالى ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه، إلا إن أخبر بها تبرما وتسخطا، لا للاعتبار والتسلية، كقول خباب: ما لقي أحد ما لقيت، وكقول أبي هريرة عن جوعه وربطه الحجر: وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من أعمال الله الخفية. وإلى الحديث بقية، وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.